هذه الأبيات مهداة إلى الأخ عبد الله بن عبيد بن دغش البعاج، يقول فيها: البارحة نومي تملل وسهاج، حاول جفني فالمنام وعصاني، والدمع له في محجر العين مدراج، وحول على حد الجفون وتسواني، يا راشف اللي من حديثات الانتاج، جاف المعارض بعد مر المواني، من قيمته تفرش الهلرد ديباج، وله مقدمت المواتر مكاني، الاكسجين اللي ماخذه كل هراج، ولا يتركه هاويه لا جاه عاني، اللي مراياته على البدي تنعاج، ولوحة صهيل السلف مثل الحصاني، قامت تفهك كأنها الحر لا راج، ينفض جناحه ناوي له مكاني، ويلمع على طراف ضبلونها العاج، لما برق فاسود المزن باني، وخط الحجاز بشاشته يلعج العاج، والقارمن والخارطة والمعاني، يبا يجيله طلعة الصبح من هاج، يم البقوم معربين المجاني، سلام ردية على لات بعاج، عزوة قروفهم من ظهور السواني، أفعالهم طب على الكبد وعلاج، وتدريب هالعربان قاسي وداني، الرمح من فعل أسوك الراس من عاج، ويقلط اليهاب الذليل الجباني، وعبد الله اللي كانها العد هداج، الله يجيره من صدوف الزماني، لو هو بقمين دون هديار وافواج، ما عد هلا واحد من اخواني، قال عتيبي بلا شك وحراج، افعالنا تعرف وتضمن ضماني، افعالنا تبقى بوجه الزمن تاج، مثل القمر ولا سهيل اليماني، والله يلي للصعيبات فراج، رحمتك يا رحمن والعمر ثاني. سلمان بن منصور العتيبي.